لاد عليه كفاه ومن لاد به وقاه. أيها المسلمون، إن المنكرات إذا كثر على القلب ورودها وتكرر في العين شهودها ذهبت من الصدور وحشتها وسلبت من القلوب نورها، وتمام السعادة السعي لهداية الخلق وإرشادهم إلى طريق الحق لتظل حدوده قائمة وأعلامه ظاهرة، والمرء في حياته معرض للزلة والهفوة، ولا غنى له إلى من يقوم عوجه ويصلح أمره. وأعلى الناس قدرا وأرفعهم شرفا من أصلح نفسه ثم ابتد بالإصلاح والخير إلى غيره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ هو من أعظم قواعد الإسلام وألزم واجبات الشرائع، جعله الله من أخص صفات صفيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذه الخلة جعلت هذه الأمة غرة في جبين الأمم وتاجا على علو هامها، به سمت وعلت: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنمو في المجتمعات الآداب والفضائل، وتختفي المنكرات والرذائل. مدح الله به المؤمنين وجعل تركه من أبرز صفات المنافقين، قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. التعبد به صدقة بلا مال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، رواه مسلم، يكفر الذنوب ويمحو الخطايا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، تكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رواه البخاري. إن الذنوب والآثام آفات متلازمة، بعضها يأخذ برقاب بعض ولا يفتها سوى الأمر والنهي. قال أهل العلم: من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سلط الله عليه من يأمره وينهاه بما يضاد الشريعة. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصن الإسلام المنيع، يحجز عن الأمة الفتن وشرور المعاصي، ويحمي أهل الإسلام من نزوات الشيطان ونزغات الهوى، وهو البناء المتين الذي تتماسك به عرى الدين، يحفظ العقائد والسلوك والأخلاق، ويدرأ المحن والرذائل. أوجبه الله على عموم الرجال والنساء في القيام به صلاح الأمم وحفظ النعم ووفرة الأمن وإجابة الدعاء وصرف كيد الأعداء مع رفعة الدرجات والإحسان إلى الخلق. قيل لابن مسعود رضي الله عنه: من ميت الأحياء؟ قال: الذي لا ينكر منكرا. أيها المسلمون، يحجم أقوام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مداهنة لنيل العيش والمعاشرة وحفظ الود وإرضاء الخلق، وذا قد استجلب مودتهم بالمعصية وسوى بين الخبيث والطيب في معاملاته وآثر حظوظه الذاتية، وتلك مخالة منقطعة. فمن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن ترك الأمر بالمعروف مخافة المخلوقين نزعت منه الطاعة وزالت عنه المهابة. فاحذر المداهنة، فهي باب من الذل والهوان عريق. ولا تأسف على من قلاك ولا من فارقك لأمرك أو نهيك عنه أو نهيك له، واقطع أطماعك من الخلق وثق بكفالة رب الخلق. فالأمر بالمعروف لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. يقول الشافعي رحمه الله: رضا الناس غير مقدور ولا مطلوب، والله ورسوله أحق أن يرضوه. ولا يسقط النهي عن المنكر عن المكلف لسلب النفع فيه بالتخيل، بل عليه الأداء وعلى الرب الهداية، وفي تبليغه معذرة وإنذار وإقامة الحجة وإظهار الشعيرة. ومن رأى ذا منكر ولم ينهه فقد أعانه عليه بالتخلية بينه وبين معصيته، والسكوت عن الذنب تزيين للمعصية في الصدور، ومجانبة المنكر من مقتضيات الإنكار بالقلب. وتوقي الذنب ليس شرطا في الناهي، بل ينهى العصاة بعضهم بعضا، ويلزم المسلم الأمر بالمعروف وإن لم يمتثله، ويلزمه النهي عن المنكر وإن ارتكبه، وتبقى سلمة مخالفة الفعل القول. إن أقواما توهموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدح في الحريات الشخصية، وهذا من مجانبة الصواب في فهم نصوص الشريعة، بل هو حفظ لحقوق الآخرين من انتهاكها. فلا ازدراء لمقام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أو التنقص من قدرهم أو أذيتهم بالفعال أو المقال، فهم حراس الدين صوان الأعراض، بهم بإذن الله تعلو رتب الفضائل وتوصد أبواب الفتن ويدفع البلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، رواه البخاري. أيها المسلمون، إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر معرض للأذى من بعض الورى، فمن أقامه فلا يستوحش من سلوك طريقه، وليجعل له من الصبر حصنا مكينا، واثقا بالثواب مما يتلقى من المشاق. يقول ابن كثير رحمه الله: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى، وإياك وأهل التخذيل أو الركون إلى الضعف، وقف مع البلاء بالإيمان والتوكل، واصبر واحتسب، وواصل الجهد، وخاطب الناس على ضوء قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. واعلم أنه ليس في كل أمر أو نهي إزالة المحذور، فزمام الاستقامة بيد الهادي. إنك لا تهدي من أحبب، ولكن الله يهدي من يشاء. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية المسلمين جميعا، وليس خاصا بآحاد المكلفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الشريعة، وقاعدة من قواعد الأمن في المجتمع، ولو طوي بساطه وأهمل عمله لاضمحلت الديانة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، وخربت البلاد، وعم الفساد، واستعجلوا بالعذاب. يقول الحسن البصري رحمه الله: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وإلا كنتم الموعظات لغيركم. إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. والمجتمع الذي لا ينهى عن المنكر معرض للعنة الله ومقته، وما ينشأ عنها من الذل والخذلان وتنوع الفتن. قال جل شأنه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم